تقول عن نفسها: أنا فتاة ابتليت بالخوف ولا أستطيع أن أنام بالغرفة وحدي، وكذلك لا أستطيع الذهاب لمكان أو حاجة إلا برفقة أحد معي، وقد سمعت أن الخوف له أثر معين في العقيدة، فهل هذا صحيح؟ وبماذا تنصحونني حتى تزول هذه الحالة عني؟ جزاكم الله خيرا. ننصحك بأن تستكثري من قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة وبعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، وأن تكثر من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السماء 3 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات لا يضره شيء، ويقوم من منزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره فيه حتى يركع المنزل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء بعد 3 مرات فإنها تكفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه أسباب نوصيك بها وبذلك يزول الخوف عنك بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.